مبروك الصوت غناكم والقلب هناكم ردوا مواويله هذا الفرح غالي عيشوا تفاصيله الحفل هذا اليوم والفرحة الليلة مبروك للي تخرج واللي صنع ذاته بالجد والإصرار حقق نجاحاته مبروك للي تخرج واللي صنع ذاته بالجد والإصرار حقق نجاحاته دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا دانا دانا يدال اللي دانا دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا أيام بالحب عشناها وأحلام شفناها وأحلام شفناها والأمنيات شلون في يوم ننساها تبقى لنا ذكرى عالقلب مغلاها الله عليكم يلي شفتوا الفرح فينا يهناكم التكريم وأغلى تهانينا الله عليكم يلي شفتوا الفرح فينا يهناكم التكريم وأغلى تهانينا دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا الفوز قالوا صبر ساعة والعذر شماعة والعذر شماعة وانجازنا مرهون بالوقت وابداعة وانتم منار الكون ومركز ابداعة الكوفية عالراس والصورة محلاها صورة عز الناس عالقلب مغلاها الكوفية عالراس والصورة محلاها صورة الناس على القلب مغلاها دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا يدال اللي دانا دانا يدال اللي دانا دانا